وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. الله الله الله الله أفتح عليك عن حد. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الله الله الله الله ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله. الله الله عليك يا عم الحاج. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. الله الله الله الله يطول جل عليك. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ذلكما مما علمني ربي. عليك يا عم الحاج ما شاء الله. لا إله إلا الله. والسلام. عليك يا عم الحاج ما شاء الله. الله الله. الله الله الله الله

نعم القرآن يا سيدنا الشيخ. الله الله الله الله. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع الله عليك يا رب، حتى حالتها ولا بد ان تصحح قوي ايمانك.